بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الخطبة بعد العيد. وهذا قد تقدم ولكنه كان ضمنا، لأنه قال: الصلاة قبل الخطبة، هذه السنة. وهنا تكرار وتأكيد بأن الخطبة تكون بعد صلاة العيد وليس قبل الصلاة. والبخاري رحمه الله من طريقته أنه يكرر ويعيد ويؤكد في المسائل. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. وخذنا مشاهدنا السامعين والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخطبة بعد العيد. قال حدثنا ابن عاصم قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا ابو عاصم. أبو عاصم هو أبو عاصم من النبيل، واسمه الضحاك بن مخلد البصري، وهو ثقة ثبت، وهو تقريبا أكبر شيخ للإمام البخاري. توفي سنة 212، وفاة قديمة، وحديثه كتب الستة. أنه قال: أخبرنا ابن جريج. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي الفقيه، توفي سنة 50 و100، وهذا من الأسانيد العالية للبخاري. يعني بين وفاة ابن جريج وولادة البخاري أكثر من 40 سنة، ومع ذلك بينه وبين ابن جريج راوي واحد، أسناد عالي. أنه قال: أخبرني الحسن بن مسلم. الحسن بن مسلم ابن يناق بتشديد النون وعليها فتحة، يناق المكي، وهو ثقة توفي بعد 100 بقليل، من الطبقة الخامسة. قال في الكاشف إنه توفي مع طاووس، وطاووس توفي سنة 600. أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني الستة إلا الترمذي. عن طاووس بن كيسان اليماني، وهو ثقة فقيه فاضل، من الطبقة الثالثة، توفي بمكة سنة 600، وحديثه بالكتب الستة. وطاووس من مشاهير التابعين، من الفقهاء العلماء المفتين، من أصحاب عبد الله بن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس توفي بالطائف سنة 68، أنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. إذن هذا الحديث أفاد أولا أن الخطبة تكون بعد العيد كما قال البخاري في الترجمة. أفاد أيضا أن هذه السنة الثابتة عن رسول الله وعن خلفائه الراشدين. وأفاد أيضا أن الثابتة عن عثمان أنه كان يصلي قبل الخطبة وليس كما ذكر بعضهم عنه. حتى لو حصل هذا من عثمان، فإنه حصل مرة، وكما قلت يعني في إسناده نظر وفي ثبوته نظر، لأنه ما اشتهر. ولو فعله عثمان لاشتهر ولا عرف، لقاله أبو سعيد، أبو سعيد في المدينة، ولقاله ابن عباس وكان في المدينة. وهذا يؤكد أن عثمان كان محافظا ومواظبا على السنة. وهنا فائدة متعلقة بالأصول ذكرها ابن تيمية وغيره، كنت ذكرته في بعض الدروس، الصحابة رضي الله عنهم عندما ينقلون سنة عن النبي وبعضهم ربما غير هذه السنة كبعض أمراء بني أمية ربما يغير في هذه السنة، فالصحابة من أهل الفتية وأهل العلم كابن عباس مثلا أو أبي هريرة مثلا أو ابن عمر يقول إذا جاء عن هذه السنة يقول فعلها الرسول وأبو بكر وعمر، وأحيانا يقولون أبو بكر وعمر وعثمان كما في هذا الحديث. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أن هذه السنة لم تنسخ ولم تغير ولم يتركها الصحابة، بل هذه السنة التي توفي عنها رسول الله وبقي عليها أصحاب، فمن غيرها فقد غير السنة، غير السنة لأن هذه السنة الثابتة التي مات النبي وهي سنته التي علمها أمته، وبقيت الأمة محافظة عليها، هذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان، فمن خالف سنة هؤلاء فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لا سيما والنبي أوصانا بسنتهم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وصية عظيمة. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها، مع أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ولم يقل تمسكوا بهما، بهما ما قال بهما، قال بها، يعني الضمير يعود على شيء واحد، لأنها في الحقيقة سنة واحدة، هي في الحقيقة سنة واحدة، لأن الخلفاء الراشدين إنما كانوا متمسكين وعاملين بسنة من؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما ترك الناس عليه، ولذلك قال تمسكوا بها لأنها سنة واحدة. فمن زعم أنه يعمل بالسنة على غير الطريقة وعلى غير المنهج الذي كان عليه الخلفاء الراشدون فإنه كذاب مفتري. والله ما تكون سنة لرسول الله على عمل وتطبيق صحيح إلا إذا كان على تطبيق الصحابة والخلفاء الراشدين، وهذا هو المنهج السلفي. فمن أراد أن يفهم وأن يطبق السنة، أن يفهمها فهما صحيحا وأن يطبقها تطبيقا صحيحا، فليكن على فهم وتطبيق الراشدين، الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الفارق بين أهل السنة المتمسكين بالسنة وبين أهل الأهواء، فإن أهل السنة متمسكون بما كان عليه السلف من الصحابة عقيدة وعبادة وشريعة وأحكاما إلى آخره، وأهل الأهواء عندهم فهم وعندهم عمل وتطبيق وأمور ومسائل مخالفة لما كان عليه السلف. وتأمل في جميع أهل الأهواء من خوارج ومن شيعة ومن قدرية ومن معتزلة ومن مرجئة، جميع أهل الأهواء تجدهم أنهم ليسوا على منهاج الصحابة، هذا هو الفيصل، هذا الفارق، وإن كانوا يتمسكون بآيات وبأحاديث وروايات ولكنها ليست من علم وروايات أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. تأمل، ارجع إلى ما عند الخوارج من العلم، ما عند الشيعة من العلم، ما عند المعتزلة من العلم، قدرية إلى آخره، ما هل هناك علم مسند صحيح إلى أصحاب رسول الله؟ هذا الفارق، هذا الفيصل. نحن ديننا قائم على أسانيد صحيحة. ولذلك جاء رجل إلى شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وكان عالما وإماما في السنة، هو في الحديث فيه ضعف ولم يحتج به شيخان، لكنه في السنة وفي العقيدة إمام كالثوري وغيره، وكان شديدا على أهل البدع، على الجهمية والمعتزلة وهؤلاء، وأخذ يناقشه في مسألة في العقيدة، إن مسألة الاستواء على العرش ورؤية الله مسألة في العقيدة خالف فيها الجهمية وخالف فيها هؤلاء المتكلمون. فقال له، قال شريك اسمع، وأخذ يحدثه بالأحاديث، حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله، حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله، وأخذ يسرد له الأحاديث في رؤية الله عز وجل أو في علو الله عز وجل، أحاديث صحيحة مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له هذا علمنا، هذا علمنا، هذه أسانيدنا، هذه الأسانيد، وهم عمن أخذوا هذا العلم، روح اسألهم، نحن أخذنا علمنا وأخذنا عقيدتنا من هؤلاء العلماء، والعلماء أخذوا من شيوخهم إلى من؟ إلى الرسول. هذا علمنا، هذه أسانيدنا. اذهب هم اسألهم، اسأل الجهمية واسأل الخوارج أو الشيعة من أين أخذوا. سبحان الله، لا شك أن هذا سؤال مفحم وملزم. لو كان الإنسان عنده عقل وعنده فهم لفهم والله. ولذلك قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم سناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله المستعان. هذه يعني بمناسبة ذكر الصحابة من أهل العلم، إذا ذكروا سنة النبي وعطفوا عليها سنة الخلفاء الراشدين، هذه الفائدة العزيزة النفيسة. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين بغلة الظهر. قال الإمام البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هو الدورقي، وهو ثقة حافظ، توفي سنة 52 و200، وله 86 سنة، ومن الطبقة العاشرة، وهم ثلاثة من الحفاظ توفوا في هذه السنة، وهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة: بندار، وأبو موسى الزمن، محمد بن بشار، ومحمد بن موسى، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. هؤلاء الثلاثة الحفاظ توفوا في هذه السنة. أنه قال: حدثنا أبو أسامة، هو حماد بن أسامة الكوفي، يتقدم معنا كثيرا، مشهور بكنيته. أنه قال: حدثنا عبيد الله، هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العدوي المدني أبو عثمان، ثقة ثبت جبل، توفي سنة 47 و100. وعبيد الله ابن عمر هذا له أخ عابد متقشف زاهد اسمه عبد الله، ويعرب بالعمري، مشهور عند أهل الزهد وأهل العمل الصالح بالعمري، وله حكم وله أقوال. لكن هذا العمري الزاهد معروف بهذا، العمري الزاهد ضعيف في الحديث، لأنه كان مشتغلا بالعبادة، مشتغلا بالعبادة، وأرسل من رسالة إلى مالك بن أنس يدعوه إلى أن يشتغل بالعبادة، فرد عليه الإمام مالك بن أنس بجواب على هذا، من على هذا العمري، بجواب بليغ، لن أذكر فحوى هذا الجواب، ارجعوا للكتب. لكن هو الآن العمري العابد الزاهد أرسل إلى مالك يدعوه إلى، يعني لا تشتغل كثيرا بالدروس وبالحلقات وبالكتب وبالتأليف وبالطلبة، تفرغ للصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن والعمل الصالح. فرد عليه مالك بجواب عالم: العمري الزاهد ضعيف في الحديث، هو عبد الله. من الثقة الثبت؟ أخوه المصغر. المكبر ضعيف، والمصغر ثقة ثبت، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هم أخوان سبحان الله، أحدهم ثقة ثبت جبل في العلم كمالك، والثاني ليس كذلك. يقول عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا كما تقدم، وهذا الجواب وهذا الحديث كحديث ابن عباس الذي قبله. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عقبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى يوم الفطر ركعتين ولم يصل قبلها ولا بعدها، ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقه فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها. قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هو الأزدي البصري، قاضي مكة، وثقة إمام حافظ، توفي سنة 24 و200، ومن الطبقة التاسعة، وتوفي وله أكثر من 80 سنة، وهو الذي عقد مجلسا في بغداد وحضره 40,000. حضر مجلس سليمان بن حرب 40,000. أنه قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، وشعبة إمام ثقة متقن، هو أول من فتش عن الرجال في العراق وذب عن السنة، يعني كان يبحث عن الرواة في العراق، هذا ضعيف وهذا ثقة يبحث، يعني هو يعتبر من المؤسسين لعلم الجرح والتعديل، هذا العلم العظيم الذي حفظ به الدين، رحمة الله على شعبة. توفي شعبة 60 و100، وكان الثوري يجله ويقول عنه إنه أمير المؤمنين في الحديث. عن عدي بن ثابت، عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، وهو ثقة، كان من الشيعة، كان إماما لمسجد الشيعة في الكوفة، وكان قاصهم أيضا، يعني واعظا. توفي 16 و100، من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. لكن إذا قلنا عدي بن ثابت من الشيعة، إذا قلنا من الشيعة، لا يفهم أحد أنه كهؤلاء الزنادقة اليوم المجوس، هؤلاء الذين يكفرون الصحابة ويشتمون عائشة، لا، ما كان عدي بن ثابت من هذه النوعية. وإنما إذا قيل الشيعي أو الشيعة في ذلك الوقت الأول، الزمن الأول، الشيعي هو الذي يتشيع لعلي ويفضله على عثمان مثلا، أو يقول إن علي أولى بالخلافة من عثمان مثلا، المسألة يعني مسألة تفضيل. لكن ما كان الشيعة كعدي بن ثابت هذا يسب الشيخين أو يكفر الشيخين أو يطعن في عائشة، لا، كانوا يحترمون أنفسهم ويحترمون دينهم ويحترمون نبيهم، ليس كهؤلاء الزنادقة، هؤلاء أفراخ المجوس، هؤلاء حتى نفهم، هؤلاء الذي نسمعهم الآن الشيعة اللي في عصرنا هذا، هؤلاء لو كانوا في زمن السلف لسموهم زنادقة، عرفتم؟ لسموهم زنادقة، لأن هؤلاء ليس عندهم إسلام ودين، طعن في القرآن، طعن في السنة، طعن في أمهات المؤمنين، تكفير للصحابة، ماذا بقي من الإسلام؟ ماذا بقي؟ القرآن محرف، السنة كلها موضوعة، الصحابة ارتدوا إلا 3 أو 4 أو 5، طبعا ماذا بقي من الدين والإسلام؟ فلما نقول شيعي في رواة البخاري نفهم هذا، ليس كهؤلاء الزنادق الموجودين اليوم نسمع بهم، والله المستعان. يقول عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير ثقة ثبت فقيه، قال في التقريب، سعيد بن جبير مشهور من رواة المشاهير أبو محمد الكوفي، وقتل سعيد بن جبير كما هو مشهور في قصته شهيدا بين يدي الحجاج بن يوسف 95، ولم يكمل 50 سنة على أنه كان من كبار العلماء، حتى قال ميمون بن هران يقول مات سعيد بن جبير، والله الحجاج هي أعظم جريمة هذه، لا استغفر الله، من أعظم جرائم الحجاج، الحجاج له جرائم كثيرة، هو قتل من هو أفضل من سعيد، قتل عبد الله بن الزبير، فالحجاج من أفضع جرائمه أنه قتل هذا العالم الصالح سعيد بن جبير، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما أمهل الحجاج بعدها، هلك الحجاج، وبعدما قتل سعيد قتله ظلما، وسعيد كان قد دعا عليه وقال اللهم لا تسلط على أحد بعدي، ما مكث الحجاج كثيرا حتى أهلكه الله، وكان مسكين في أثناء غمرات الموت كان يقول مالي ولسعيد بن جبير، ما لكم المال سعيد، تقتل هذا الرجل الصالح هذا العالم، قتله 95 ولم يكمل 50 سنة. يقول ميمون بن مهران إن سعيد بن جبير مات قتل وما من أحد على وجه الأرض إلا وهو محتاج إلى علمه، الأمة محتاجة إلى هذا العالم تقتله، والله المستعان، هذا الظلم والبغي والعدوان. سعيد بن جبير رحمه الله من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم الفطر 2 ركعة، لم يصلي قبلها ولا بعدها، يأتي هذا الصلاة قبل العيد أو بعده. يقول ثم أتى النساء، هذا الشاهد أنه صلى ثم أتى النساء، يعني صلى ثم خطب، هذا الشاهد في الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة النبي كما يعني يبين في حديث أخرى، صلى ثم خطب الرجال ثم خطب النساء، هذا الشاهد في قول ثم أتى. يقول فأمرهن بالصدقة كما تقدم، فجعلنا يلقين، يعني يلقين من حليهن، تلقي المرأة خرصها، الخرص الذي يوضع في الأذن ما يسمى عندنا بالحلق، يعني تنزعه من أذنها وتلقيه في ثوب بلال، وتلقي صخابها قلادة توضع للعنق، ليست من الجوهر ولا الذهب ولا الفضة، تلقيها يعني تنزعها وتلقيها في ثوب بلال، مبادرة كما قلت، مبادرة من المؤمنات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بصدقة. الشاهد في الحديث كما تقدم. نعم، نسمع الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما قبله وقدمه لأهله، ليس من المشرك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة ابن نيار: يا رسول الله، ذبحت عندي جدعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانك ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، وآدم ثقة عابد من خيار عباد الله، أصله من خراسان ونشأ في بغداد ثم سكن عسقلان بالشام، توفي سنة 21 و200 وهو الطبقة التاسعة. قال: حدثنا شعبة أنه قال: حدثنا زبيد اليامي، هذا السند تقدم معنا، عن البراء الحديث كله تقدم. الشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي. إذن البداية تكون بالصلاة وليس بالخطبة، أن نصلي ثم نرجع فننحر إلى آخره. هذا الحديث فيه مسألة، وهي كنا أشرنا إليها، قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة: اجعله مكانه، يعني اجعل هذه الجدعة مكان المسنة، لأنه في الأضحية لا يجوز، في الإبل وفي البقر وفي الماعز لا يجوز إلا بالمسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجدع من الظأن. فالإبل والبقر والماعز لا بد من مسنة وهو الثني، أما في الظأن فيجزئ الجدع. فهنا أبو بردة كما تقدم لما ذبح قبل الصلاة لم يبق عنده إلا هذه الشاة الدهجن التي عنده في البيت، وهي يعني من الماعز، وهي ليست مسنة، هي جذعة من الماعز، لكن يقول إنها خير، يقول إنها سمينة وطيبة، فهي خير من مسنة، أفضل يعني عنده في نظره. فماذا قال له النبي؟ اجعله مكانه. الآن لاحظوا أن الحكم العام للأمة لا تجزئ هذه الجذعة من الماعز، أليس كذلك؟ والآن رخص لأبي بردة أن يضحي بها، فقال له في الأخير: عن ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك، يعني هذه لك خاصة. هنا هذا خطاب لأبي بردة، هذه مسألة، خطاب النبي للواحد هل هو خطاب للأمة؟ هذه مسألة أصولية فيها خلاف، فذهب الأكثرون إلى أنه ليس خطابا للأمة، وذهب بعض الحنابلة والشافعية إلى أنه خطاب للأمة، وهذا هو الحق الذي حققه ورجحه الشوكاني والشنقيطي وغيرهم من أئمة الأصول، أن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام للشخص الواحد هو خطاب لجميع الأمة. لماذا؟ لأنه كما قال الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول، قال: لأن أقدام الأمة متساوية في التكليف، يعني نحن كلنا، النبي عليه السلام كلامه شرع، فإذا خاطب أحدا بحكم شرعي فإن هذا له ولغيره، لأن الأمة تتساوى أقدامها في التكليف. هذا الحق هذا الصحيح، ولكن قالوا إلا إذا دل الدليل على التخصيص، إلا إذا دل الدليل على أن هذا شيء هو خاص لهذا المخاطب، وذكر أمثلة على ذلك من الأمثلة هذا الحديث. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أبا بردة وبين له أن هذا شيء خاص به، قال لن تجزي أحدا بعدك، هذا شيء خاص به. قال بعض العلماء إن الشريعة لا تأتي لشخص لعينه وإنما لوصفه، ولكن في الحقيقة بعد التأمل في هذا الكلام، هذا الكلام فيه نظر، لأنه أحيانا يأتي الحكم على شخص لعينه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادة خزيمة بن ثابت الأنصاري الصحابي، جعل شهادته تعدل شهادة رجلين، وهذا حكم خاص لخزيمة لعينه لشخصه، لا يتعدى ذلك لغيره. والقصة معروفة والحديث صحيح في سنن أبي داود وفي غيره. النبي عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعرابه، وانطلق النبي ليعطيه ليدفع له ثمن الفرس، والنبي عليه الصلاة والسلام أسرع في المشي، فسبق الأعرابي إلى بيته. أثناء الطريق الأعرابي عرض له أشخاص يساومونه على الفرس وكأنهم أعطوه مالا أكثر، فصرخ الأعرابي للنبي ناديه يقول له إما أنت هل لك رغبة في شراء هذا الفرس وإلا بعته. شوف كيف الطمع، لأنه عرض له مال أكثر. فقال له النبي ولكنني ابتعته منك، اشتريته منك، بس ماذا بقي؟ أنت تقضى الثمن. قال لا، ما بعته لك. فقال النبي بلى قد بعته. فقال هذا الأعرابي هلم شاهدا، جيب شاهد. هذا يخاطب من؟ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما عنده شاهد. فقام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري وقال أنا أشهد معك يا رسول الله. فقال له النبي بما تشهد؟ يعني أنت ما حضرت البيع، بما تشهد؟ فقال له يا رسول الله إني آمنت بك وصدقتك وعلمت أنك لا تقول إلا حقا، أنا أشهد بهذا الأصل، ما تقول أنت إلا الحق. فقال النبي من شهد له خزيمة بن ثابت أو عليه فهو حسبه. يعني جعل شوف كيف، لأنه شهد للنبي، قال ما أنت ما تقول للحق، سبحان الله. فالنبي جعل شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين، هذا شيء لعين خزيمة ولا لوصفه؟ ها، لعينه، لعينه. ولذلك قد يأتي الحكم على عين الشخص، والله أعلم. لذلك نحن نقول إن هذا الحديث خاص بأبي بردة. يعني كيف الآن؟ لو أن شخصا الآن حصل له واتفق له ما اتفق لأبي بردة مثلا 100%، هل نقول إنها تجزي لك اذبح؟ الجواب لا. يعني لو أن مثلا شخصا لا يعرف الحكم، قبل أن يخرج إلى الصلاة ذبح شاته وأضحيته وأكل منها وقسم منها على فقراء ومحتاجين من جيرانه، ثم جاء للمصلى وسمع الخطيب مثلا والإمام يقول إنها أن الذبح يكون بعد الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، الرجل قال إني قد ذبحت وقسمت على جيراني الفقراء والمحتاجين وأكلت إلى آخره، هل نقول إنها؟ قالوا ما عندي، قال لنا وليس عندي الآن، لا أملك إلا جذع من الماعز، هل نقول ضحي بها؟ ما نقول. لأن النبي ماذا قال؟ هل النبي قال له ضحي بها وسكت، ولا أتبع ذلك بما يدل على الخصوصية؟ كذلك قال ضحي ولن تجزي أحدا بعدك. إذن هذه الكلمة قفلت هذا الحكم الشرعي. ولذلك أنس روى هذا الحديث، ماذا قال أنس؟ قال ما أدري هل الرخصة تعدت ولا ما تعدت الرخصة، يعني يظهر الله أعلم أن أنس لم تبلغه كلمة النبي هذه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا رخص لغير أبي بردة، ثبت أنه رخص لعقبة أن يضحي بجذع من الماعز، ورخص أيضا لزيد بن خالد الجهني أن يضحي بذلك. كل هذه أشياء، هذه أحكام خاصة لهؤلاء الصحابة والله أعلم. وممكن نستفيد من هذا أيضا في قصة وحديث سالم مولى أبي حذيفة في رضاء الكبير، والحديث في صحيح مسلم، ونقول كما قال أمهات المؤمنين إلا عائشة رضي الله عنهن أجمعين، إلا عائشة قالوا أن هذا شيء خاص ورخصة لسالم. شفت؟ فهذا يدلك على أن أمهات المؤمنين إلا عائشة ذهبنا إلى أن الإنسان من الصحابة قد يخصص بالحكم لعينه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. تقدم أن البخاري عقد ترجمة في أول أبواب العيدين، قال الدرق والحراب يوم العيد، وهنا يقول إنه ما يحمل السلاح. ما التوفيق بين الترجمتين؟ فيه فرق. اللعب بالسلاح في يوم العيد لإظهار الفرح والسرور والابتهاج بيوم العيد هذا لا بأس به. اللعب بالسلاح على سبيل التدريب لأمور الجهاد وإظهار الفرح كذلك والسرور بيوم العيد حتى يعلم الناس هذه فسحة وهذا عيدنا، فهذا لا حرج. وأما الذي معنا هنا فالمراد أن يأتي الجنود معهم الأسلحة المؤذية من سيوف ورماح وسكاكين وأشياء كثيرة، ويدخلون بها في زحام الناس في العيد أو في الحرم. هذا الممنوع، هذا الذي لا يجوز، لأن هذا خطر وضرر وأذية للناس. عرفتم الفرق بين الصورتين؟ إذا ما في تعارض بين الترجمتين. يقول: وقال الحسن هو البصري نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، يعني في المصلى عند زحام الناس وعند اجتماع الناس، إلا أن يخافوا عدوا، إلا في صلاة الخوف، إذا كان حالة خوف لا بأس من حمل السلاح، التأهب والاستعداد. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السفين قال حدثنا المحاربين قال حدثنا محمد بن سلوفة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه صنامه في أخمص قدمه فلزق قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك منها فبلغ الحجاج فجعل يعبده فقال الحجاج: لو نعم من أصابك. قال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرام ولم يكن السلاح يدخل الحرام. نعم، حديث اللي بعده اقرأ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال صالح: فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يكون فيه حمل، يعني الحجاج. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا زكريا ابن يحيى أبو السكين الكوفي الخزاز قال في التقريب: إنه صدوق له أوهام لينه بسببها الدارقطني. الدارقطني ضعفه وقال مرة متروك، من طبقة العاشرة، توفي سنة 51 و200، ولم يخرج له إلا البخاري، لذلك رمز له في التقريب بخاء، يعني ما أخرج له إلا البخاري على ضعفه، لكن طبعا هذا تعتبر متابعة كما سيأتيك. قال في المقدمة، يعني طالما أن الراوي متكلم فيه فلا بد أن يبحثه الحافظ في المقدمة، هذه فائدة، يعني أي راوي متكلم فيه في البخاري الحافظ يتكلم ويبحث في أمره وشأنه في المقدمة، في مقدمة الفتح. قال في المقدمة: روى عنه البخاري في الصحيح حديثا واحدا هو في العيدين، عنه عن المحاربي عن محمد بن سوقة وعن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في قصته مع الحجاج حين أصابه سنان الرمح. قال فيه البخاري: حدثنا زكريا ابن يحيى أبو السقيم وأخرج، انتهى في وهم وقع الحافظ، سوف أرجع له. وأخرج يقول الحافظ وأخرج ثلاثة أحاديث أخرى في الصحيح عن زكريا بن يحيى غير مكنى ولا منسوب. يعني هناك ثلاثة أحاديث أخرى في غير هذا الموضع يقول البخاري حدثنا زكريا بن يحيى هكذا لا ما يقول أبو السكين، يقول غير مكنى ولا منسوب. اثنان منها عنه عن عبد الله بن نمير والآخر عنه عن أبي أسامة. وزكريا بن يحيى في هذه المواضع الثلاثة هو البلخي الذي يأتي في الأسانيد زكريا بن أبي زكريا، هو البلخي وليس لأبي السكين عنده سوى الأول وقد أخرج شاهده بجانبه، والله أعلم. يعني الآن الذي معنا الآن في زكريا بن يحيى في غير هذه المواضع، ولكنه من هو البلخي. الذي معنا هنا هو أبو السكين، وأبو السكين ليس له في البخاري إلا هذا الموضع فقط. طيب لو قال أبو السكين لينه الدرقطني ضعفه، الجواب هل البخاري اعتمده؟ ها؟ اعتمد البخاري أخرج. يقول ماذا قال الحافظ الأخير؟ قال وليس، اسم الكلمة، قال وليس لأبي السكين عنده سوى الأول هذا الموضع وقد أخرج شاهده بجانبه. الحديث الذي بعده قال حدثنا أحمد بن يعقوب، يعتبر هذا متابعة لمن؟ لأبي السكين. فحينئذ البخاري لم يعتمد على أبي السكين وإنما أخرج له في الشواهد والمتابعات، والعلماء في الشواهد والمتابعات يغضون الطرف ويتسهلون، لأنها المسألة إيش هي؟ متابعة وشاهد، وما اعتمد، ما اعتمد عليه. شفت ما إيش معنى يعتمد؟ يعني لا يخرج هذا الحديث إلا من طريقه، هذا معنى الاعتماد عليه. لكن إذا أخرجه عن طريقه وعن طريق غيره ما أصبح غير معتمد عليه في الأصول وإنما في الشواهد والمتابعات. طيب هنا حصل وهم للحافظ. الحافظ ماذا قال؟ يقول إن البخاري أخرج عن أبي السكين يقول في العيدين عنه عن المحاربي عن محمد بن سوقة وعن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد كلاهما عن سعيد بن جبير. إيش رأيك في الكلام هذا؟ ليس صحيح، هذا وهم. لأن إسحاق بن سعيد إنما يروي عن من؟ إنما يروي عن أبيه وليس عن سعيد بن جبير. والعجب أن الحافظ بن حجر الذي قال هذا الكلام في المقدمة هو نفسه في الشرح وهم المزي، هو نفسه ماذا قال؟ قال الحافظ رحمه الله قلت هنا قلت هذا وهم من الحافظ كما هو ظاهر. وقد ذكر في الفتح أن المزي وهم فيه، الحافظ وهم المزي وهو نفسه وقع في هذا الوهم في المقدمة. ولا يظن أحد، طب أقرأ كلام المزي ثم أتي لهذه المسألة، حيث قال المزي إن المحاربي وإسحاق بن سعيد رواياه عن محمد بن سوقة به، هذا وهم آخر غير وهم الحافظ. المزي يقول إن المحاربي وإسحاق بن سعيد رواياه عن محمد بن سوقة، هذا غلط، هذا وهم لا شك. والحافظ المقدم ماذا قال؟ رواياه عن سعيد بن، هذا وهم آخر. يقول الحافظ رحمه الله وقال الحافظ فإن إسحاق بن سعيد إنما رواه عن أبيه ابن عمر، هذا الصحيح. يعني هذا الوهم استدركه الحافظ في الشرح ولكنه رحمه الله لم ينتبه فيصحح ما وقع منه في المقدمة. ومع ذلك ماذا قال الحافظ لإنصافه؟ قال وقد ذكره هو يعني المزي بعد ذلك في ترجمة سعيد عن ابن عمر على الصواب. شوف من إنصافه، قال إن المزي وهم فيه في هذا الموضع ولكن في موضع آخر ذكره على الصواب. ونحن نقول أيضا إن الحافظ في الشرح ذكره على الصواب، يعني ما هم معصومين، يغلطون يهمون. وأنا حقيقة ما انتبهت لهذا الوهم في كلام الحافظ أحد، لا أحد يعتقد ويظن أنني نقلت كلام الحافظ وكتبت هذا كله من أجل أن أقف على هذا الوهم ومن أجل أن أصيد هذا، لا والله. وإنما بعد ما كتبت هذا الكلام كله عن الحافظ ابن حجر ثم نظرت في الحديث بعدما كتبت الكلام، نظرت الحديث الثاني لأنظر هل هو فعلا عن سعيد، وجدت أنه ليس كذلك، أنه في وهم، فرصدت هذا. وإلا أنا الحمد لله لست ممن يعني يفرح بغلطة عالم أو وهم عالم ويطير بها، وبعضهم يريد أن يظهر فضله ومكانته بهذا التتبع، والله العظيم ما رأيت أحدا شغوفا بمثل هذا التتبع والتصيد للعلماء إلا ويبتلى هو نفسه فيكثر المتتبعون له، والله المستعان. على كل حال، ثم رجعت إلى الشرح، قلت أرجع إلى الفتح نفسه إلى الشرح أشوف الحافظ ماذا قال، فرأيت أن الحافظ وهم المزي وقال وذكر السند على الصواب رحمة الله على الجميع. كيف؟ إلا لأصل القصة، القصة واحدة، أي لأن الحديث كله عن ابن عمر. عرفت؟ هذه متابعة، ما هي متابعة تامة، متابعة إيش؟ قاصرة، يعني الحديث عن ابن عمر. ولكن البخاري له فيه طريقان، الأول من طريق أبي السكين، والثاني من طريق أحمد بن يعقوب. عرفت؟ هذه المتابعة، ها؟ تقدر تسمي متابعة، تسمي شاهد، مشكلة يعني لا مشاحة في الاصطلاح. عرفت؟ يعني مسألة حتى في المصطلح العلماء ليسوا متفقين على مسألة المتابعات والشواهد. من أهل العلم من يسمي متابعات يسميها شواهد، عرفت؟ ولكن على المشهور عند في الاصطلاح في الأخير يعني عند المتأخرين أن الشاهد إذا اختلف الصحابي، أما إذا اتفق الصحابي تسمى هذه إيش؟ متابعة. يعني لو أن القصة هذه جاءت عن ابن عمر وجاءت أيضا عن أنس أو عن ابن عباس، هذا إيش؟ هذا شاهد، شفت؟ أما إذا كانت الإسناد أصله واحد، مرجعه واحد، مخرجه واحد، فإن هذه هي إلى المتابعة أقرب منها إلى الشاهد. يعني هو الآن سعيد بن جبير يروي عن ابن عمر، وسعيد بن عمرو الأموي يرويها ابن عمر، شايف؟ والله أعلم. لكن لو نظرنا إلى التابعين، يعني سعيد بن جبير روى القصة، وسعيد بن عمرو روى القصة، فتعتبر هذه إيش؟ أي قصة سعيد شاهدة لقصة سعيد. ولكن لو نظرنا إلى أصل الحديث والراوي ابن عمر يعتبر هذا متابعة. قال حدثنا المحاربي، كم بقي على ذلك؟ إذا نقف عند المحاربي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.